والمهم في الموضوع أن أي حاكم يتبنى اعتقادا وعملا الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. لكني أعيد على مسامعكم ما قلته لكي يفهم عني جيدا ويبلغ عني أيضا جيدا. كل حاكم يتبنى نظاما غير الإسلامي قلبا اعتقادا وعملا فهو كافر ليس مسلم. وهذا يقابله حاكم آخر يتبنى أحكاما بعضها إسلامية وبعضها غير إسلامية، لكن هذا البعض الثاني حين يتبناه لا يتبناه عقيدة معتقدا أنها خير من الأحكام الإسلامية، فهذا هو الأول الذي قلنا أنه كافر، وإنما يتبنى ذلك لهوى أو مصلحة يزعمها، لكنه في قرارة نفسه ربه يعلم منه أنه يعتقد أن الحق وأن الصواب هو ما جاء في شرع الله عز وجل، فهذا فاسق وليس بكافر. وهذه النقطة كثير من الشباب المسلم المتحرر اليوم من الجمود المذهبي من جهة ومن التيار الغربي من جهة أخرى لا يفرق بين الكفر العملي وبين الكفر الاعتقادي، أولئك هم الجماعة الذين خرجوا عندكم في مصر واشتهروا صوابا أم خطأ بجماعة التكفير والهجرة. هؤلاء لم يفرقوا بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي فوقعوا في الغلو في الدين وخرجوا في بعض الجوانب منه إلى الخطأ بسبب أنهم لم يدرسوا الإسلام دراسة صحيحة. هذا جوابي عما يمكن أن يفهم من هذا السؤال.